لا ايوه Thank you. بجمعك اساسا كيلو نوسع المكون دوت المكون دوت وتيجي تحقق كل النقص اللي هو مين الخليه الخارجيه مش كده؟ 10 خلصت اللي بعدها صفحه كام يا شباب؟ صفحه 14 عندي فيها ايه؟ عندي فيها حاجه اسمها ال اتش اي انت بيحصل ايه يا شباب؟ في ابيتريشن تيست خلاص؟ الصوره اللي في النص بيقول لك فيها البرنسبل عندك ايه البرنسبل؟ بالمناسبة اللي عايز ياخد ولاده ويمشي يمكن ياخد ابنه حاله ويمشي ماشي كده؟ يعني مسترجع للصور الكلام ده ممكن يمشي حاله لا مش هعمل كده ومشي انجوي بقى ماشي؟ انجوي فالنيجاتيف ريزلت عندي ظهرت ايه؟ السؤال مهم جدا عمرك شيب أبسيس أنا شيب أبسيس طبيعتي مش متنبوه ماشي كلام؟ إيه أول عمود في أخوة بيشوف إيه؟ إيه اللي يشوف المستعمل؟ العمود التاني بيشوف إيه بقى عشان ممكن يحصل إزاي؟ والعمود الأخير خالص بيشوف إيه شباب لو نيجابي فاهمين إزاي؟ اللي فيه ده بيجي إزاي أصلا؟ صفحة 30 إيه؟ بيجي إزاي أصلا؟ جمعت عينة من طرف عندها أعراض وبعدين انا شكيت الاعراض اللي عندي ان عندي انفلونزا ونيوكاسل متحدية على الهواء. حلو؟ فقمت رايحة المعمل جايبة انتيبادي للانفلونزا وانتيبادي للنيوكاسل وقمت حطاهم فين؟ هنا انتيبادي ايه؟ انتيبادي بي. قمت حطاهم في الحضانة ومسكتهم اسبوع. جيت ابص على البطاقة اللي عندي لقيت ظهر لي ايه؟ لقيت ظهر لي اكس. فاهم من ده ايه؟ فاهم من ده ان انا عندي هنا الانتيجين ده مع الانتي بودي ايه عامل لي ايه؟ فايرو برسنتين خلاص كده؟ والانتيجين بي مع الانتي بودي بي عامل برضه فايرو ايه؟ برسنتين. يعني العلاقه بين انتيجين ايه والانتيجين بي علاقه؟ ها؟ تماثل ولا اختلاف؟ اختلاف تام. فاهمين ازاي؟ بيسموه رياكشن اوف نو ايدنتيتي. اختلاف تام. ماشي كده؟ طيب اللي بعدها كده بص خلاص لايه؟ فرخة عندها اعراض تنفسيه، فرخة عندها اعراض اكس تنفسيه وعصبيه. فاهمين ازاي؟ مش ممكن يحصل عند بعض الحيوانات حاجه اسمها ميكس انفكشن؟ صح ولا غلط؟ ميكس انفكشن يعني عدوى والزرق دي عندها اثنين فيروس خاصها وحش. ماشي كده؟ كده بص لقيت عندي هنا فرخة عندها اعراض تنفسيه قمت مجمعه منها عينه وحطها فين؟ في اول ويل وسميتها انتيجين ايه. ماشي كده؟ وبعدين الفرخه الثانيه جمعت منها برضو عينه خلاص اللي عندها اعراض تنفسيه وعصبيه قمت حاطه انتيجين بتاعها وسميها انتيجين ايه وانتيجين بي. كويس؟ وقمت رايحه المعمل برضو حاطه هنا انتي بادي ايه وانتي بادي بي وقمت برضو حاطاهم في الحضانه وسايباهم اسبوع. كنت ابص على الرزق لقيت ظهر لي لقيت ظهر لي ثمانية كده وفيها اكس. ايه الكلام ده؟ يا رب حسوا بالكلام ده ان انتيجين ايه وانتيجين ايه وانتي بادي ايه عملوا نفس الكلام اللي كان موجود في اول رسمه خالص اللي كنا سميناها رياكشن اوف ايه؟ اوف كومبليت ايدنتيتي تماثل تام صح؟ هو انتيجين ايه هنا وانتيجين ايه هنا بينهم ايه؟ بينهم تماثل تام صح؟ وبعدين جه هنا انتيجين بي وانتي بادي بي عمل الاكس اللي موجوده دي اللي هي بتاعت مين؟ الاكس اللي هي في ثاني واحده اللي هي الاختلاف التام. يعني انا العلاقه عندي بين انتيجين ايه وانتيجين ايه علاقه جروب تماثل كومبليت ايدنتيتي صح كده؟ والعلاقه بين انتيجين ايه وانتيجين بي علاقه ها اختلاف تام. فالصوره دي فيها ايه؟ فيها حاجتين تماثل وال الاختلاف بيسموها رياكشن اوف كومبليت اند ان كومبليت ايدنتيتي. حد ما هوش فاهم؟ حد عنده سؤال؟ حشو ده في الامتحان ممكن يجيب لك ايه الرسمه خلاص كده معلش بيانات. هو حتى لو رسم ثلاثة ويلز وفي النص الاكس والثمانية والاكس فيها ويقول لك ده عبارة عن ايه يقول له؟ بس يا شباب اختبار جلد ريسبتيشن تيست دايما في السؤال يقول لك ايه؟ الاختبار ده يوز فور نقط تقول له لا. اول حاجه اختبار ايه؟ سيرولوجي يعني بيتعرف على الايه؟ على الانون انتيجين يوزنج نون انتيبادي والعكس صح؟ اكل شيء احنا كلنا عايزينه صح يا شباب؟ ده اكل شيء. تاني حاجه بيشوف العلاقه بين ايه؟ بين التو ديفرنت انتيجين. طب يقول لك ايه؟ السؤال داني اكشن اوف نقط تقول له ايه؟ داني اكشن اوف كومبليت اند انكومبليت ايدنتيتي صح كده؟ يقول لك طب حاجه اكتب لي بيانات على رسمك تقول له ايه؟ انتيجين ايه؟ انتيجين ايه؟ انتيجين بي؟ انتي بودي ايه؟ انتي بودي بي؟ سؤال صعب؟ الحاجه اللي بعدها الاخيره مالك سؤال هو انت ايه جايب لك ايه؟ زي كده برضو سواء بكري وباء دار وثلاثه ويلز كان اول يقول لي ايه؟ في انتيجين ايه؟ في الانتيجين اي بي في الانتي بودي ايه بي؟ ايه الكلام ده بقى؟ مش انا عندي انفلونزا فايروس انتوا عارفينها طبعا عليها من بره حاجه اسمها اتش اي 5 بروتين صح؟ طيب اللي ينكسر بقى هنا طب يا شباب طب هنا دي فحضر انجل عبارة عن ال H A لواحد بتاع الانفلونزا واحد بحط فين في الول دي بسمي انجل A في مشكلة طيب وبعدين هاخد من الجسم فيروس اللي عندي هاخد منه مين هاخد منه H N اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن انتجن A اللي هو يمثل مين ال H A وانتجن B اللي هو يمثل ال N A بس على نفس ال A على نفس الميوكيول على نفس السبايك صح الغلط هاخده كده السبايك ده على بعض واحطه فين هنا وسميه انتجن A B ماشي ماشي ولا اسمه فلورسنس اند بولتي كليك. او اسمه النيورو فلورسنس. النيورو فلورسنس تيست. كل الكلام ده واحد. شوف الكام؟ 37. 37. 35. لا 37. ماشي معايا؟ بيجي تبان كده بس كده بصراحه. زي الصفر؟ 35. يا راجل احفظك النزل السلايدات دي. الله. عارفه ايه؟ انا عارفه ان انا بحط الاسترايد عليها تيشو عليها برايمري انتي بودي واعمل ايه؟ غسيل صح؟ وبعدين احط عليها السكندري انتي بودي واعمل تاني غسيل، وبعدين اخد الاسترايد واحطها تحت الميكروسكوب دوت فلورسنت مايكروسكوب. خلاص الميكروسكوب ده فيه خاصيه زياده، ازاي؟ بيسلط اشعه الترا فايلت ريز على مين؟ ها؟ على السلايد اللي عندي دي اللي فيها الانتي بودي اللي هي كنت بتضايق. خلاص تقول طيب اللي عندي ما تظهرش الفلورسنت بتاعها الا انت ها الا لما تيجي عليها اشعه الترا فايلت ريز، مش كلام؟ حكش بقى طيب اللي بعده يا شباب التست اللي بعده صفحه 41 اسمه ايه؟ اسمه إلايزا. إلايزا يعني ايه؟ إلايزا يعني ديزاين لينكس نيورو فوكس اساي. خلاص إلايزا هو نفسه الفرصه بس مع خلاف واحد وايه؟ ها؟ ان انا بعمل ليبر اللي عندي بوصفه انزيم. انا بوصفه ازاي؟ ستار لسه بسجل الصور مسجل حوالي 4 صور بالصور أنا أخرج خلاص صور سنة رد الله طب ما نسمع هذا هذا لو أنا عندي الانزيم هو موجود على مين؟ على قلبي خلاص؟ خلاص يعني كل ما عندي حلو ليبرز بواسطة انزيم زي ايه؟ ملك انت بس صح الصح المقفول المكان ده خالص خليه ما يعرفش يمسك فيه. الارضيه موجود. واحنا عندنا الارضيه هنروح نلعب معاها بالنص. النص بالنص. هنخلي بقول له هخش انا. قول له تاني حاجه اسمها ايه؟ اسمها نشا. لازم نخش Thank you. موضوع ده بتاعها ده في حاجه اسمها يا شباب اسمها تكنيك بتعرف فيها على الجينوم بتاع الفيروس وهي طريقه مور اكيوريت صح درست هي ايه درست تعرف على دي ان ايه ار ان ايه صح درستهم ازاي كنا بنعمل خطوات تجهيزيه وخطوات متعارضه صح تجهيز ازاي كان عندي فيروس اهو بتعمل اكستراكشن للدي ان ايه او الار ان ايه بتاعه من الفيروس وبعدين اعمل له ترسيب يعني بريسيبيتيشن وبعدين اعمل له امبليفيكيشن لو هو دي ان ايه عملت له بي سي ار لو ار ان ايه عملت له ار تي يعني ريفيرس ترانسكريبشن بي سي ار خلاص كده وبعدين كل شويه تقصاه تقصه ازاي ريستريكشن بتاعه حلو لحد دلوقتي ما تعرفتش على مين ما تعرفتش على الدي ان ايه بتاعي ما هتعرف على ازاي ثلاث طرق طب قولي لي اول حاجه الامتحان اللي جبنا نفس الرقم كله بنات يقول لك ده عباره عن ايه وبنات مش كده؟ نعم اللي بقى عباره عن طول 50 ده عباره عن ستاندرد للبلوجنج ميثود يعني ايه ستاندرد للبلوجنج؟ دي واحده من جوه صارت على الدين ليه صح؟ ازاي؟ عندك هو الدين ليه؟ تعمل له كاتنج ديزاين هيكون في حاجه صغيره ويجربيه جوه الجلد وبعدين ينقله على الورق واحدة من الطريقتين طبعا ابورد او دبل وورد كابلاري مثلا وبعدين يفصل التو ستراند عن بعض التو ستراند بتوع الدي دي يفصلهم عن بعض ازاي؟ عشان دي التجربة خلاص بيحط عليهم مين؟ حاجة اسمها الجروب ايه الجروب ده؟ تعريفه ايه؟ ها؟ سيجن ستراندز دي ان ايه؟ دول سيكونس اند ايه؟ ليمون ايه؟ ليمون ماده مشعه راديو اكتف ماتيريال خلاص؟ دلوقتي بقى عندي ورقه عليها ايه؟ عليها سنجل ستراند دي ان ايه والستراند الثاني عباره عن ايه؟ عن البروب صح؟ والبروب اللي عندي في الماده مشعه. طب انا عايز اعرف هل البروب اللي عندي ده موجود ولا مش موجود؟ هعمل اكسبوجر ازاي؟ لو دي الورقه بتاعتي اهي هقرب منها اكس ري خلاص؟ تبقى اشعه من عند ايه؟ دكتور كان اشعه. تعرف ارسم الاشعه على الورقه بتاعتي واشوف لو ظهر على شكل اشعه بلاك سبوت مع الكلام ان البروب اللي عندي اللي هو موجود ايه؟ جوه الورقه دي. فيها مشكله؟ حد مش شايف؟ وبعدها على طول بيشرحلك ان هو احسن من الموقف بنفس الطريقه بالظبط. انت عارف مين؟ صفحه كام اهو؟ صفحه 54 نفس الكلام بالظبط خلاص؟ بقول لك ان النورس والبلوكنج تكنيك ده بتاع مين؟ بتاع ارم ايه؟ فيها مشكله؟ النورس والارم ايه؟ طب والمسلم؟ البروتين صفحه كام؟ 58 خلاص كده؟ هي السنه الجلد؟ ايه اللي